قربي مني شوي ردي أنفاسي علي أتركي خوفك تعالي ودي أشعر إني حي ودي أشعر إني حي قربي مني شوي ردي أنفاسي علي أتركي خوفك تعالي ودي أشعر إني حي ودي أشعر إني حي انذريني بعثريني واجمعيني واملكيني واجعليني كل شيء عطوني كل شيء أبعدهم انتريني واجمعيني واملكيني واجعليني كل شيء أبعدهم انتريني تسوي كل شيء دوبين وانترين واجمعيني واملكيني واجعليني كل شيء دوبين وانترين واجعليني كل دربك صار دربي وغيرك ما يعني لشي وغيرك ما يعني لشي يا ملاكي انتريني واجمعيني واجعليني كل شي